فقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به. ثم قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق، ووعده أنه يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، والاستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. فإن قلت قد فهمت الاستدلال بكلماته والاستدلال بمخلوقاته، فبين لي كيفية الاستدلال بأسمائه وصفاته، فإن ذلك أمر لا عهد لنا به في تخاطبنا وكتبنا. قلت: أجل، هو لعمر الله كما ذكرت، وشأنه أجل وأعلى، فإن الرب تعالى هو المدلول عليه، وآياته هي الدليل والبرهان. فاعلم أن الله سبحانه في الحقيقة هو الدال على نفسه بآياته، فهو الدليل لعباده في الحقيقة بما نصبه لهم من الدلالات والآيات، وقد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالتعطيل والجحود أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل عيب ونقص. فالكمال كله، والجمال والجلال والبهاء والعزة والعظمة والكبرياء، كله من لوازم ذاته، يستحيل أن يكون على غير ذلك. فالحياء كلها له، والعلم كله له، والقدرة كلها له، والسمع والبصر والإرادة والمشيئة والرحمة والغنى والجود والإحسان والبر، كله خاص له قائم به. وما خفي على الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه، بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى ما لم يعرفوه. ومن كماله المقدس اطلاعه على كل شيء وشهادته عليه بحيث لا يغيب عنه وجه من وجوه تفاصيله، ولا ذرة من ذراته باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه، كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا معه غيره وأن يجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي كلمته ويرفع شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه، ويظهر على يديه من الآيات والبراهين والأدلة ما تعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه، مفتر ساع في الأرض بالفساد. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء، وقدرته على كل شيء، وحكمته وعزته وكماله المقدس، يأبى ذلك كل الإباء. ومن ظن ذلك به وجوزه عليه فهو من أبعد الخلق من معرفته، وإن عرف منه بعض صفاته كصفة القدرة وصفة المشيئة. والقرآن مملوء من هذه الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، المؤلف رحمه الله تعالى ماذا في ذكر آياته، وكذلك العناية في خلقه، وكذلك الاستدلال بأسمائه وصفاته، وهذا غريب عن كثير من الناس، ذلك أنه جل وعلا حكيم يضع الأشياء في مواضعها، وهو عليم بكل شيء، وعلمه يأبى أن يقر من يكذب عليه، ولكنه حليم كريم جل وعلا، حليم لا يعجل، لأن مرجع العباد كلهم إليه. يقول إن هذا من أجل الأمور وأعظم وأعلاها، فإن الرب تعالى هو المدلول عليه وآياته هي الدليل والبرهان، وهو كذلك سمى الدال. ولهذا جاء في الدعاء يا دليل الحيارى، فهو يهدي بهدايته من يشاء ويضل من يشاء. ولكن اسماؤه جل وعلا وصفاته لها دلائل على خلقه وعلى جزائه، جزائه العاجل والآجل. الحقيقة أن الدال على نفسه هي آياته، وآياته الخلقية كذلك آياته القولية، ولكن يحتاج إلى فهم. ولهذا أمر الله جل وعلا بالتدبر والفهم، أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذا أمر يجب علينا أن نعرفه ونتدبره، لأنه أمر من ربنا جل وعلا. أما النظر في صفاته فله الكمال فيها من كل وجه، الكمال كله والجمال والجلال والبهاء والعزة والعظمة والكبرياء، هذا كلها من لوازم صفاته جل وعلا. فمن تحل بذلك وعرفه علم الحقائق التي تجري في الكون، في الناس يعني في خلقه جل وعلا. من كماله المقدس اطلاعه على كل شيء وشهادته جل وعلا بأنه القائم بالقسط، هي ثم إليها شهادة العلماء الذين علموا هذا وشهدوا كما شهد الله جل وعلا. وسبق أن تكرير الشهادة هذه الأول للإعلام والثاني للأمر بأن يشهدوا بهذا، يعني الأولى يعني لإعلام الخلق بأنه الإله الحق، والثاني وجوب ذلك عليهم بأن يقوموا بهذا ويشهدوا به ويعملوا به. لكن يعني المقصود يعني إثبات صفاته جل وعلا وعبادته بها، لأن هذا من التوحيد. ما قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، من أدعوه بها يعني اعبدوه، فالعبادة تكون بهذا. ولهذا يكرر ذلك كثيرا، قلنا ما شهادته جل وعلا على كل شيء وقدرته على كل شيء وحكمته وعزته وكماله المقدس، كل ذلك يأبى أن يكون الأمر فيه غموض أو خفاء. لكن قد يتعجب كيف يعني ينحرف الإنسان عن هذا الأمر الواضح الجلي. قول إن هذا لأن الله جل وعلا هو المتصرف في كل شيء، ولا يقع شيء إلا بمشيئته وإرادته، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ما العقول ما تكفي العقول في الهداية والنظر، حتى يأذن الله جل وعلا لها بأن تهتدي. إلا ما قال الله جل وعلا ولو جئتهم بكل آية، لو كلمهم الموتى وجاء إليهم بالملائكة يقول ما آمنوا حتى يشاء الله جل وعلا. والمقصود يعني هو كلامه كله في معنى آية واحدة، والقرآن كله كلام الله جل وعلا لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي آياته التي تكون كاملة فيه. يعني ولهذا تجد الآن يعني من أول ما نزل القرآن بعد الصحابة إلى اليوم، والعلماء يكتبون في التفسير ولا ينتهي لأنه كلام الله. قال رجل الحسن البصري: أنا ما أستطيع أستوعب ما تدل عليه الآيات. قال: هذا لا تستطيعها أنت ولا غيرك، هذا كلام الله لا نهاية لمعانيه، لكن تكتفي بما تستطيع. المقصود يعني أنه أهم الأمور في هذا دلالته على التوحيد، والتوحيد كما هو معلوم في أقسامه: توحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته وأفعاله، أنه لا شريك له في ذلك ولا نظير له، ثم كذلك الحق الذي أوجبه على عباده الذي هو توحيد العبادة، هذا كله لازم لا بد منه، ولا يمكن يكفي واحد عن الآخر، ولكن جعل الأول دليلا على الآخر. ولهذا يقول العلماء إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة، يعني إذا نظر الإنسان فيه لزمه لزوما بالأدلة أنه يوحد ربه بما أمره ونهاه، كما أن توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية في ضمنه ذلك، لأن المعبود القادر على كل شيء الذي يجلب النفع لعابده ويدفع الضر عنه ويثيبه، إذا وهو أيضا لا بد من ملاقاته حتى وهو يطلع على حاله وعلى ضمائره وعلى ما تقوم حياته به، أنه هو ربه ومعبوده. نعم. أحسن الله إليكم. القرآن مملوء. قال رحمه الله تعالى: والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخاصة، بل خاصة الخاصة هم الذين يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله وما لا يفعله. وإذا تدبرت نص هذا كله يعني الكلام على الآية، ولكن كلامه على قول إسماعيل الأنصاري: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا تدبرت القرآن رأيته ينادي على ذلك فيبديه ويعبده لمن له فهم وقلب واع عن الله. قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. أفلا تراه كيف أخبر سبحانه أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك. ها هنا انتهى جواب الشرط، ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه ويمحو الله الباطل ويحق الحق. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأخبر أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره، ولا عرفه كما ينبغي ولا عظمه كما يستحق. فكيف من ظن التي ذكره في ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. الوتين هو العرق الذي يكون في جانب الرقبة يتصل بالقلب، إذا قطع مات الإنسان بسرعة. ولكن المقصود قوله لأخذنا منه باليمين، في بعض العلماء من ألف تفسيرا بدأ من أول القرآن ثم وصل إلى هذه الآية: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، توقف وقال: أخشى أني تكلمت شيئا على خلاف مراد الله، فأحرق تفسيره خوفا من الله جل وعلا في هذا. ثم هذا الخطاب على ما يفهم من اللغة، لغة العرب، لأن عندهم الأخذ باليمين أقوى. معلوم أن الأخذ باليمين يعني لأن اليمين أقوى من الشمال، ما هو يعني أخذناه بقوة لا يمكن يفلت منها. هذا الخطاب يوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء هو أو جبريل، الرسل الذي يرسلهم الله جل وعلا. ثم هذا يدلنا على أن لله يدين، إحداهما يمين والأخرى هل تسمى شمال؟ ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله جل وعلا سماواته بيمينه وأراضيه بشماله، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الدنيا، أين الجبابرة؟ فبعض الناس توقف في ذكر الشمال، قال يقول الأخرى باليد الأخرى، ولكن إذا نطق الرسول بهذا وجب قبوله ولا محذور فيه. وجاء ذكر ابن جرير رحمه الله في تفسيره قوله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ذكر بسنده إلى ابن عباس أنه قال: إن الله يطوي يقبض سماواته وأراضيه كلها بيده اليمنى، تبقى يده الشمال فارغة، وإنما يستعين بشماله من تكون يمينه مشغولة. مثل هذا الكلام هل يقال بالاجتهاد؟ يعني الاجتهاد لا دخل له في هذا، والعقل لا دخل له في هذا. هذا لا بد أن يذكر عن الوحي عن الله جل وعلا. على كل حال، الألباني رحمه الله يقول إن ذكر الشمال إنه شاذ فلا نصير له، ولكن الشذوذ معناه إذا خالف الثابت، فخالف ثابتا هذا في شيء يعني خالفه تكون. ثم هذا يجب أن يكون كما قال العلماء توقيفي، يوقف على النص، إذا جاء النص صح عن الرسول وجب علينا أن نقبله ونقول به ونعتقده ولا محذور في ذلك. ولكن الشذوذ يقصد بذلك أنه جاءت أحاديث كلها فيها وكلتا يدي ربي يمين، فهل هذا يخالفه؟ الله جل وعلا كما جاء في الحديث قبض بقبضتين وقال لآدم اختر أيهما شئت، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. فما معنى هذا الكلام كلتا يدي ربي يمين؟ الحقيقة أن هذا فيه يعني مزلة أقدام، لأن بعض الناس يقول كلتا يدي ربي من جهة اليمين كلها يمين، وهذا غير صحيح، ما هو بهذا المقصود. المقصود كلتا يدي ربي كاملة تامة لا يلحقها نقص، كيد المخلوق، يد المخلوق شماله أنقص من يمينه، فأراد أن ينزه ربه عن هذا. فمعنى كلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب. هذا اللي أريد أن ننبه عليه، لأنه قد يعرض الإنسان شيء في هذا من بعض، فيكون هناك شيء من الاشتباه. فعلى هذا ما يكون هذا فيه يعني مخالفة لما في صحيح مسلم، ويكون الذي في صحيح مسلم شاذ كما قال الشيخ رحمه الله. والاجتهاد المجتهد يكون مثابا على اجتهاده، ولكن إذا أخطأ فالخطأ يكون معفوا عنه لأنه مجتهد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم إذا اجتهد أو حكم فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد والخطأ معفو عنه، بخلاف الذي لا يكون أهلا للاجتهاد فإنه وإن أصاب فهو مخطئ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأخبر أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره، ولا عرفه كما ينبغي، ولا عظمه كما يستحق، فكيف من ظن أنه ينصر الكاذب المفتري عليه ويؤيده ويظهر على يديه الآيات والأدلة؟ وهذا في القرآن كثير جدا، يستدل بكماله المقدس وأوصافه وجلاله على صدق رسله وعلى وعده ووعيده، ويدعو عباده إلى ذلك، كما يستدل بأسمائه على صدق رسله وعلى وعده ووعيده ويدعو عباده إلى ذلك، كما يستدل بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، وأضعاف أضعاف ذلك في القرآن. ويستدل سبحانه بأسماء، يعني الأسماء اسماء الله جل وعلا التي في القرآن، حاول كثير من العلماء أنه يحصيها، فبعضهم أوصل إلى قرابة 150 اسم. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين: إن لله 100 اسم إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. وفي رواية: 99 اسم. من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. هكذا هكذا اللي في الصحيحين إلى هنا. أما سرد الأسماء لأنه جاء فيه هكذا لا تسع وتسعون اسم وهو وتر يحب الوتر، ثم سردت الأسماء كما في ترمذي وكذلك أبي داود وكذلك غيرهما. يقولون إن سرد الأسماء هذا مدرج ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجده مختلف في الروايات، بعضها يزيد وبعضها ينقص وبعضها يختلف على في ذكر الأسماء، وأكثرها ليس فيه يعني بعضها لا يذكر وهو موجود في كلام الله جل وعلا، وبعض هذا الاسم شيء لا غير متفق عليه. فالمقصود أن اسماء الله جل وعلا ليست محصورة في هذا، في مئة أو مئتين أو ألف، بدليل ما رواه الإمام أحمد وغيره لو قال ما أصاب عبد هم أو أم ثم قال فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخره. هنا قسم الأسماء ثلاثة أقسام، قسم أنزله في كتابه، وفي كتابك يعني جنس الكتاب أو كتاب واحد، الكتب كلها التي أنزلها، وقسم علمه من يشاء من خلقه ولم ينزله في كتابه. يقولون من هذا القبيل ما ذكر في قصة سليمان، أنه لما أراد إحضار عرش بلقيس قال لمن عنده من جنوده والحاضرين عنده أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، فقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا وإني علي قوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. حضر في لحظة. يقولون هذا الذي يعرف اسم الله الأعظم دعا ربه جل وعلا باسمه الأعظم فحضر في هذه السرعة، فهذا إذا صح ذلك قل هذا عرف ما لم يعرفه سليمان، فالله علم شيئا خصه به وسليمان ما عرف هذا ولا لدعا ربه به وحضر. فالمقصود أن قوله أو علمته أحدا من خلقك هذا يدخل فيه الملائكة والرسل وغيرهم الذي يريد الله جل وعلا تعليمه. القسم الثالث ما أنزله في كتابه يعني في كتبه ولا علمه أحدا من خلقه بل استأثر به في علم الغيب عنده، فدل هذا على أن أسماء الله لا حصر لها، كثيرة جدا. ومن ذا ما يدل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه لا أحصي ثناء عليك ولا أحد من خلق الله يحصي ثناء عليك، والثناء يكون بأسمائه أسمائه الحسنى وصفاته العليا. وكذلك قوله في حديث الشفاعة فيفتح الله علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن، هذا أيضا منها على كل حال يعني المقصود أن اسماء الله ليست هذه التي ذكرت في القرآن، ولكن هذه يكفي بها، يكفي وأمرنا الله جل وعلا بعبادته بها، أن نعبده بها. ولو أن الإنسان مثلا فهم قليلا من أسماء الله جل وعلا وتعبد ربه بها لكفاه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويستدل سبحانه بأسمائه وصفاته على بطلان ما نسب إليه من الأحكام والشرائع الباطلة، وأن كماله المقدس يمنع من شرعها، كقوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقوله عقيب ما نهى عنه وحرمه من الشرك والظلم والفواحش والقول عليه بلا علم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فأعلمك أن ما كان سيئه في نفسه فهو يكرهه، وكماله يأبى أن يجعله شرعا له ودينا. فهو سبحانه يدل عباده بأسمائه وصفاته على ما يفعله ويأمر به وما يحبه ويبغضه ويثيب عليه ويعاقب عليه، ولكن هذه الطريق التي لا يصل إليها إلا خاصة الخاصة. فلذلك كانت طريقة الجمهور الدلالات بالآيات المشاهدة، فإنها أوسع وأسهل تناولا. والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. خاصة الخاصة يعني بعض العلماء، ما كل العلماء يعرفون هذا، بعض العلماء، وهذا من فضل الله جل وعلا، يفتح على من يشاء من علوم القرآن وأسراره ما لا يدركه غيره، هذا مشاهد عند كثير من العلماء، يجد ما عنده من المعلومات التي من العلوم التي يستنتجونها من كتاب الله ما ليس عند غيرهم. فما يقول طريقة خاصة الخاصة يعني الاستدلال بأسماء الله على عبادته وعلى حكمه وعلى جزائه الدنيا والآخرة، ومن ذلك ما ذكر من سبق أن لا يمكن أن يكون مثلا متقول يتقول على الله ويكذب ثم يترك حتى يتمادى ويضل الناس، فإن أسماء الله تدل على أنه لا بد من أخذه وإهلاكه. ولهذا انظر كل من ادعى النبوة وادعى أو كذب على الله يظهر خزيه في الدنيا، يظهر الله خزيه في الدنيا أو يأخذه بعذاب عاجل ولا يمهل. وهذا يفهم من قوله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه. خطاب للرسول، سواء كان الرسول الملكي أو الرسول البشري، كلاهما يسلق عليه هذا. نعم. أحسن الله إليكم. رسول معصوم صلوات الله وسلامه عليه بهذا، ولكن تقدير يعني، والمقصود في فهم الكلام وما دل عليه أن الذي يكذب على الله تقول عليه ما لا يقول ما لم يقله لا بد من أخذه، لا بد من إهلاكه. أما يعني مثل هذا يدل على أن مثل النصارى ومثل اليهود الذين يقولون إن محمد ليس نبي، إنما هو يعني محمد ليس نبي وينصر ويظهر دينه يؤمن به أمم لا حصر لها ولا يمكن يحصيها عدد، وتبقى على هذا إلى آلاف السنين، هذا لا يمكن أبدا. مقتضى أسماء الله جل وعلا تمنع من هذا، فإذا هذا كذب، كذب ظاهر، وهكذا غير هذا غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. ما نبقى في هذا شوية، ما نبقى في هذا، شوف اللي أمامك قوله، يعني لأن هذا كله في هذا المعنى فقط. فإن قيل فلما لم يذكر الله سبحانه شهادة رسله من الملائكة، فيقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والرسل، وهم أعظم شهادة من أولي العلم. قيل في ذلك فوائد. فإن قيل فلما لم يذكر الله. نعم. منه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل فلما لم يذكر الله سبحانه شهادة رسله مع الملائكة، فيقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والرسل، وهم أعظم شهادة من أولي العلم. قيل في ذلك عدة فوائد: إحداها أن أولي العلم أعم من الرسل والأنبياء، فيدخلونهم وأتباعهم. وثانيها أن في ذكر أولي العلم في هذه الشهادة وتعليقها بهم ما يدل على أنها من موجبات العلم. يعني هذا يدل على أن مقصود بذلك أنه قال: إذا أولو العلم دخل فيه الرسل، لأن الرسل أولى من يوصف بالعلم، والعلم يؤخذ منهم، فهم الذين جاءوا بالعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وثانيها أن في ذكر أولي العلم في هذه الشهادة وتعليقها بهم ما يدل على أنها من موجبات العلم ومقتضياته، وأن من كان من أولي العلم فإنه يشهد بهذه الشهادة، كما يقال: إذا طلع الهلال واتضح فإن كل من كان من أهل النظر يراه، وإذا فاحت رائحة ظاهرة فكل من كان من أهل الشم يشم هذه الرائحة. قال تعالى: وبرزت الجحيم لمن يرى، أي كل من له رؤية يراها حينئذ عيانا. ففي هذا بيان أن من لم يشهد له الله سبحانه بهذه الشهادة فهو من أعظم الجهال، وإن علم من أمور الدنيا ما لم يعلمه غيره فهو من أولي الجهل لا من أولي العلم. وقد بينا أنه لم يقم بهذه الشهادة ويؤديها على وجهها إلا أتباع الرسل أهل الإثبات، فهم أولو العلم، وسائر من عداهم أولو الجهل، وإن وسعوا القول وأكثر الجدال. ومنها الشهادة من الله سبحانه لأهل هذه الشهادة أنهم أولو العلم، فشهادته لهم أعدل وأصدق من شهادة الجهمية والمعطلة والفرعونية لهم بأنهم جهال، وأنهم حشوية، وأنهم مشبهة، وأنهم مجسمة ونوابت ونواصب. فكفاهم أصدق الصادقين لهم بأنهم من أولي العلم، إذ شهدوا له بحقيقة ما شهد به لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل، وأثبتوا له حقيقة هذه الشهادة ومضمونها. وخصومهم نفوا عنه حقائقها وأثبتوا له ألفاظها ومجازاتها. ومنها يقول: الشهادة من الله سبحانه لأهل هذه الشهادة أنهم أولو العلم، فشهادته لهم أعدل وأصدق من شهادة الجهمية المعطلة والفرعونية. الفرعونية مقصودها الذين ينكرون العلو، علو الله جل وعلا، لأن فرعون أنكر على موسى قوله إن ربه في السماء، قال لوزيره: يا أمان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. الكاذب هو فرعون لعنه الله. وقل له: من ورث على هذه العقيدة هم الفرعونية، لأنهم جهال وأنهم حشوية وأنه مشبع. الحشوية هذا من الألقاب التي ينبذ بها الجهمية والمعتزلة أهل السنة. ومعنى الحشو الشيء الزائد الذي لا فائدة فيه. فالحشو هو العشب الذي يكون في الزرع، يعني يمتص طعم الأرض وكذلك الماء ولا فائدة فيه بل يضر الزرع. وأول من تكلم بهذه الكلمة عمرو بن عبيد المعتزلي الذي يضرب المثل بزهده ولكنه ضال ضلال بين واضح. قال إن عبد الله بن عمر حشو، حشوي عبد الله بن عمر ولا يبالي بالكلام نسأل الله العافية. فمؤلف هنا يرجع كلامهم عليهم وأنه حشوية وأنهم مشبعة وأنهم مجسمة ونواصب وإلى آخره. هذا كله ينبذ به الذين يثبتون صفات الله جل وعلا يقولون هكذا، وكلهم من باب التنفير عنهم والتشويه. وهذا هم لهم أسوة بالمشركين الذين سمونا المسلمين صابئة، وكذلك يقولون الرسول يقولون ابن أبي كبشة ونحو ذلك من الكلام، أنه ساحر وأنه كاهن وأنه كذاب إلى آخره. ولكل قوم وارث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وفي ضمن هذه الشهادة الإلهية الثناء على أهل العلم الشاهدين بها وتعديلهم، فإنه سبحانه قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته واستشهد بهم جل وعلا على أجل مشهود به، وجعلهم حجة على من أنكر هذه الشهادة كما يحتج بالبينة على من أنكر الحق. فالحجة قامت بالرسل على الخلق، وهؤلاء نواب الرسل وخلفاؤهم في إقامة حجج الله على العباد. فصل. وقد فسرت شهادة أولي العلم بالإقرار، وفسرت بالتبيين والإظهار، والصحيح أنها تتضمن الأمرين، فشهادتهم إقرار وإظهار وإعلام، وهم شهداء الله على الناس يوم القيامة. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأخبر أنه جعلهم عدولا خيارا، ونوه بذكرهم قبل أن يوجدهم لما سبق في علمه من اتخاذه لهم شهداء يشهدون على الأمم يوم القيامة. فمن لم يقم بهذه الشهادة علما وعملا ومعرفة وإقرارا ودعوة وتعليما وإرشادا فليس من شهداء الله، والله المستعان. قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. اختلف المفسرون هل هو كلام مستأنف أو داخل في مضمون هذه الشهادة، فهو بعض المشهود به. وهذا الاختلاف مبني على القراءتين في كسر إن وفتحها، فالأكثرون على كسرها على الاستئناف، وفتحها الكسائي وحده، والوجه هو الكسر لأن الكلام الذي قبله قد تم. فالجملة الثانية مقررة مؤكدة لمضمون ما قبلها، وهذا أبلغ في التقرير وأذهب في المدح والثناء. ولهذا كان كسر إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم أحسن من الفتح. يعني هذا الاختلاف اختلف في حساب الأعراب فقط. يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، هل أن الدين؟ فإذا قال أن الدين عند الله الإسلام صار هو المشهود عليه، أن الدين هو الإسلام. قال إن كنا هذا مستأنف كلام جديد، إن الدين عند الله الإسلام. على كل حال يعني الإعراب والمعاني تختلف باختلاف مواقع الإعراب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان الكسر في قول الملبي لبيك إن الحمد والنعمة لك أحسن من الفتح. وقد ذكر في توجيه قراءة الكسائي ثلاثة أوجه: أحدها أن تكون الشهادة واقعة على الجملتين، فهي واقعة على إن الدين عند الله الإسلام وهو المشهود به، ويكون فتح أنه من قوله أنه لا إله إلا هو على إسقاط حرف الجر، أي بأنه لا إله إلا هو. وهذا توجيه الفراء وهو ضعيف جدا، فإن المعنى على خلافه، وأن المشهود به هو نفس قوله أنه لا إله إلا هو، فالمشهود به أن وما في حيز وما في حيزها والعناء فالمشهود به أن وما في حيزها والعناية إلى هذا صرفت وبه حصلت. ولكن لهذا القول مع ضعفه وجه، وهو أن يكون المعنى شهد الله بتوحيده أن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو توحيده سبحانه، فتضمنت الشهادة توحيده وتحقيق دينه أنه الإسلام لا غيره. الوجه الثاني أن تكون الشهادة واقعة على الجملتين، مع كلاهما مشهود به على تقدير حذف الواو وإرادتها، والتقدير وأن الدين عنده الإسلام، فتكون جملة. ويتجاوز قال وقوله، يعني قول المؤلف، وإنما نطق العلماء بما نطقوا به، وأشار المحققون إلى ما أشاروا إليه من هذا الطريق لقصد تصريح التوحيد، وما سواه من حال أو مقام كله. يعني هذا كلام المؤلف، كلام بإسماعيل الأنصاري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال وإنما نطق العلماء بما نطقوا به، وأشار المحققون إلى ما أشاروا إليه من هذا الطريق لقصد تصحيح التوحيد، وما سواه من حال أو مقام فكله مصحوب العلل. يريد أن التوحيد هو الغاية المطلوبة من جميع المقامات والأعمال والأحوال، فغايتها كلها التوحيد. وإنما كلام العلماء والمحققين من أهل السلوك كله لقصد تصحيحه، وهذا بين من أول المقامات إلى آخرها، فإنها تشير. لكن هذا التوحيد أن يكون خفي حتى يكون يدهال الغاية الذي العلماء يجتهدون في بيانه وفي تصحيحه وغير ذلك، ولكن هو يقصد أمرا آخر غير هذا. ولهذا يسمي هذا توحيد العامة، توحيد الذي جاءت بالرسل يسميه توحيد العامة، وتوحيد الخاصة من وراء هذا. والحقيقة أن التوحيد واحد، ليس فيه توحيد للعامة وتوحيد الخاصة. والذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يوحد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وكذلك بعبادته، تكون العبادة له وحده. ولكن الناس يختلفون في هذا من ناحية ما يقوم في قلوبهم، ومن ناحية العمل. يعني منهم من يقوم في قلبه من التصديق ومن خوف الله ومراقبته ما لا يقوم عند الآخر، ومنهم كذلك من يكون عنده العمل أكثر. وبهذه الأمور تفاوت الإيمان عندهم، وتفاوت الجزاء أيضا درجات. إما أن يكون التوحيد توحيد خاصة وتوحيد عامة، هذا لا صحة له. التوحيد كله بين وواضح جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله وما سواه من حال أو مقام فكله مصحوب العلل. يريد أن تجريد التوحيد لا علة معه، إذ لو كان معه علة تصحبه لم يجرد، فتجرده ينفي عنه العلل بالكلية بخلاف ما سواه من المقامات والأحوال، فإن العلل تصحبها. وعندهم أن العلل هذا اللي يقول إنها يعني وما سواه من حال أو مقام فكله مصحوب العلل، يريد أن تجريد التوحيد لا علة معه، إذ لو كان معه علة تصحبه لم يجرد، فتجريده ينفي عنه العلل بالكلية. هذا تفسير من المؤلف يريد أن يصحح الكلام، يعني ابن القيم يحمله على المحامل الحسنة وهذا الواجب، ولكن قد يأبى الكلام ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن العلل تصحبها، وعندهم أن علل المقامات لا تزول بتجريد التوحيد. مثاله أن علة مقام التوكل أن يشهد متوكلا ومتوكلا عليه ومتوكلا فيه، ويشهد نفس توكله، وهذا كله علة في مقام التوكل، فإنه لا يصح له مقامه إلا بأن لا يشهد مع الوكيل الحق الذي يتوكل عليه غيره، ولا يرى توكله عليه سببا لحصول المطلوب ولا وسيلة إليه. وفيه علة أخرى أدق من هذه عند أرباب الفناء، وهي أن المتوكل قد وكل أمره إلى مولاه، والتجأ إلى كفايته وتدبيره له والقيام بمصالحه. قالوا: وهذا في طريق نفهم الكلام هذا أولا. ذكر العلل يقول: فإن العلل تسحبها، يعني بخلاف ما سواه من المقامات، يعني مقام غير التوحيد والأحوال، فإن العلل تصحبها، وعندهم أن علل المقامات لا تزول بتجريد التوحيد. هذا غير صحيح. إذا جاء الإنسان بالتوحيد فهذا المطلوب، وأما كونه مثلا التوكل يكون له علل، والإنابة لها علل، والتبصرة للعلل وما أشبه ذلك، هذا كله يكون إذا صح التوحيد وكمل يكون غير صحيح، كل أشياء تتبع هذا. ولكن عند الصوفية أشياء يعني اجتهدوا فيها وخرجوا بها عن ظاهر ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قالوا: وهذا في طريق الخاصة عمى عن التوحيد ورجوع إلى الأسباب، لأن الموحد قد رفض الأسباب ووقف مع المسبب وحده، والمتوكل وإن رفض الأسباب فإنه واقف مع توكله، فصار توكله بدلا من تلك الأسباب التي رفضها، فهو متعلق بما رفضه. وتجريد التوكل عندهم حقيقته هو تخليص القلب من علة التوكل، وهو أن يعلم أن الله سبحانه فرغ من الأسباب وقدرها، وهو أن يعلم أن الله سبحانه فرغ من الأسباب وقدرها، وهو سبحانه يسوق المقادير إلى المواقيت. فالمتوكل حقيقة عندهم هو من أراح نفسه من كد النظر ومطالعة السبب سكونا إلى ما سبق له من القسم مع استواء الحالين عنده، وهو أن يعلم أن الطلب لا ينفع والتوكل لا يجمع، ومتى طالع بتوكله عرضا كان توكله مدخولا وقصده معلولا. فإذا خلص من رق هذه الأسباب ومطالعة العوارض ولم يلاحظ في توكله سوى خالص حق الرب سبحانه، كفاه تعالى كل مهم، كما أوحى الله تعالى إلى موسى: كلي كما أريد أكن لك كما تريد. وهذا الكلام وأمثاله بعضه صواب وبعضه خطأ وبعضه محتمل. فقوله إن التوكل في طريق الخاصة عمى عن التوحيد ورجوع إلى الأسباب خطأ محض، بل التوكل حقيقة التوحيد ولا يتم التوحيد إلا به. وقد تقدم في باب التوكل بيان ذلك، وأنه من مقامات الرسل وهم خاصة الخاصة. يعني هذه بعض كلام لا جدوى تحته، وأمورهم يعني هذه التي يقولون مثلا علل التوكل وعلل غيرها، يعني لا حاجة إلى هذا الشيء. التوكل أمره ظاهر، ما هو يكون الإنسان يفرغ من ذلك ويكون لا ينظر إلى الأسباب ولا يفعلها، ويريح قلبه من ذلك هذا لا يصح، بل التوكل معناه فعل السبب ثم اعتماد القلب على الله جل وعلا، لأن السبب لا يكفي، لأن السبب قد يعطل، قد يعطله الله جل وعلا، ويكون السبب قد يحتاج إلى سبب آخر، وهكذا النظر يكون إلى الله جل وعلا، ولكن ما يترك السبب، السبب لازم من فعله، فترك السبب يكون قدح في الشرع، وكذلك يكون أيضا العقل غير مستقيم. كيف مثلا إنسان مثلا يقول إن إذا قدر أنه بعد أن يريد أن يكون عالم يجلس في بيته يقول أنا ما أطلب العلم ولا أفعل، هذا لا أحد يعني يصدق بذلك. وهكذا الأسباب كلها لا بد من فعل السبب أولا، ثم اعتماد الإنسان في حصول المطلوب على الله، لأنه قد يحصل وقد لا يحصل بالسبب. المقصود أن مثل هذا الكلام لا فائدة فيه. قوله إن لأن الموحد قد رفض الأسباب كلها، مو صحيح. الموحد يفعل السبب ولا يرفض من أسباب شيئا التي أمر الله جل وعلا بها، ولكن الأسباب تنقسم إلى قسمين: سبب شرعي أمر به، وسبب غير شرعي يعني محرم. فالموحد يفعل الذي أمر الله جل وعلا به ولا ينظر للأسباب الأخرى. يقول التوحيد على ثلاثة أقسام، أقرأ من هنا التوحيد على ثلاثة أقسام حتى ثلاثة أوجه. التوحيد على ثلاثة أوجه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله والتوحيد على ثلاثة أوجه. الوجه الأول توحيد العامة الذي يصح بالشواهد، والوجه الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والوجه الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة. فيقال لا ريب أن أهل التوحيد يتفاوتون. يعني ماذا الكلام؟ يعني الكلام إسماعيل صالح. التوحيد على ثلاثة أوجه. الوجه الأول توحيد العامة الذي يصح بالمشاهد، المشاهد يعني الأدلة ولا التي مثل كون نستدل على وجوب عبادة ربنا بكون الخالق، هل هذا مقدوح فيه؟ عندما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم والذي خلقكم، يعني يخالف هذا كلام لا يصح. والوجه الثاني توحيد الخاصة، خاصة يعني الصوفية، وهو الذي يثبت بالحقائق، حقائق يعني حقائق القلوب. والوجه الثالث توحيد قائم بالقدم، يعني توحيد يكون لله جل وعلا، إنه هو الذي يوحد نفسه. مثل ما يقول يأتي كلامه: ما وحد الواحد من واحده لكل وحده جاحد. نعم ماذا يقول ماذا؟ فيقال أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيقال لا ريب أن أهل التوحيد يتفاوتون في توحيدهم علما ومعرفة وحالا تفاوتا. التوحيد في إيش؟ بلا شك أنهم يتفاوتون، ولكن فيهم خاصة وعامة، وفي التوحيد في عامة وخاصة، ما في عامة وخاصة، التوحيد شيء واحد، غير أنهم يتفاوتون في الدلائل وفيما يقوم في القلوب وفي الأعمال. ولهذا جاء عن الصحابة أنهم يقولون: ما سبقهم أبو بكر في كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، وإنما سبقهم في شيء وقر في قلبه، يعني من معرفة الله ومعرفة دينه وأسمائه وصفاته. فهو كان من أعرف الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بالله وبغيره، فسبقهم في هذا. وهكذا الناس يعني هذا يوجد في الأعمال كلها، كل الأعمال مثل الصلاة، تجد اثنين مثل يقوم واحد بجوار الآخر يصلون، واحد تجد قلبه معلق بالله جل وعلا كأنه يشاهد ربه خاشعا ذالا باكيا، والآخر قد يفكر يمكن عنده مشغول في أمور أخرى. هل يستوي هذا مع هذا؟ لا، ما يستوي. وهكذا يعني في الأعمال يتفاوتون فيها كما يتفاوتون في الاستدلال، وكذلك يتفاوتون في كثرة العمل. ومن كثر عمله مثل الذي قل عمله الذي ماذا. ولهذا قول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء كلهم أهل الجنة الثلاثة الأقسام: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. ولكن يتفاوتون، أولا منهم من يدخل الجنة بلا حساب، ومنهم من يناله شيء من العذاب قبل الدخول إلى آخر. كل هذا ما هو صحيح. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيقال لا ريب أن أهل التوحيد يتفاوتون في توحيدهم علما ومعرفة وحالا، تفاوتا لا يحصيه إلا الله. فأكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكمل توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى ومحمد. والصحيح هذا مذهب أهل السنة على هذا، والذي خالفهم في هذا المرجئة الذين قالوا الناس في الإيمان سواء، كلهم سواء، إيمان الفاسق وإيمان الصديق، بل تجاوزوا هذا، قالوا إيمان أحد الناس مثل إيمان الرسول ومثل إيمان جبريل، ويقولون ما يضر مع الإيمان تصديق، والإيمان إذا كان التصديق جازما، والقول مع القول والتصديق لا يضر معه ترك العمل، لأن الإيمان شيء واحد. هذا كلام باطل، حتى قال كثير من العلماء كفروهم بهذا، هذا كفر بالله. يعني يقولون الإيمان هو المعرفة والتصديق، بيس يعرف ربه وهو أصل الكفر وأصل البلاء. فالتفاوت أمر واضح جدا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا. فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه، كما قال سبحانه بعد ذكر إبراهيم ومناظرته أباه وقومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد، وذكر الأنبياء من ذريته، ثم قال: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.